السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب السرف في المال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال: في غير إسراف ولا تقتير. قوله تعالى: وما أنفقتم، أي من مال وعطاء وصدقة، فهو يخلفه، أي يعوضه لكم خيرا. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. لأن الله عز وجل يعوض المنفق والمتصدق ويعطيه الخلف على ما أنفق في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا ببركة المال نماء له وحفظا، وفي الآخرة بالثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله للمنفقين. قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: في غير إسراف ولا تقتير، أي يخلف لكم ويعوض ويبارك لكم في الدنيا والآخرة إذا كان إنفاقكم في غير إسراف ولا تقتير. وهذا المعنى أخذه رضي الله عنه من قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإسراف هو تبديد المال وإضاعته وتجاوز الحد فيه، وربما أضر بنفسه ومن يعول. والتقتير هو أن يضيق على نفسه في النفقة وعلى من يعول، وكلا الأمرين خطأ والحق قوام بين ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المبذرين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله رضي الله عنه عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. قوله رحمه الله: باب المبذرين، أي التحذير من حالهم. والمبذر هو الذي ينفق ماله في غير حق، إما أن ينفق ماله في الحرام، وإذا أنفق المال في الحرام سواء قل أو كثر فهو تبذير للمال وإضاعة له، أو أن ينفق ماله كله فيضيع من يعول، لأن هذه نفقة واجبة، فإذا وضع الإنسان ماله في مجال من مجالات الخير وترك ولده بدون نفقة فهذا في غير حق، لأن من الواجب عليه أن ينفق على ولده مما آتاه الله. قوله: الذين ينفقون في غير حق، الحق يعرف بالشريعة، والشريعة بيّنت وجوه النفقة في المال وكيف يصرف الإنسان ماله، وبيّنت النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. فلو وضع الإنسان ما وجب عليه من النفقة في ماله في أمر مستحب فهذا في غير حق، لأنه وضع الواجب في مستحب. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا: الذين ينفقون في غير حق، والحق في هذا الباب يعرف بالشريعة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: المبذرين، قال: المبذرين في غير حق. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو بمعنى أثر عبد الله بن مسعود المتقدم، فالمبذر هو الذي يضع ماله في غير حق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إصلاح المنازل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم، وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. قوله رحمه الله: باب إصلاح المنازل. وسيأتي بعد هذه الترجمة تراجم عديدة كلها تتعلق بالبيوت والمنازل والبناء وإصلاح البيوت، بدأها رحمه الله تعالى بهذه الترجمة. والإصلاح ضد الإفساد، والمنازل هي مساكن الناس والمأوى الذي يأوون إليه. ومن نعم الله عز وجل العظيمة على عبده المؤمن أن جعل له سكنا ومأوى، ولم يجعله مثل البهائم تبيت في العراء، بل من عليه بالبيت الذي يأوي إليه، وهذه نعمة عظيمة يجب شكر الله عليها. ونعمته سبحانه على عباده بالسكن متنوعة، منهم من هيأ له السكن بالنحت في الجبال، ومنهم من هيأ له السكن بالاستفادة من الأشجار وجذوعها وعسبان النخيل وغيرها، ومنهم من جعل سكنهم من جلود الأنعام من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومنهم من جعل له سكنه من الطين والبناء. فهيأ الله سبحانه أنواعا من الأمور التي يستفاد منها في بناء المساكن. ولهذا من نظر إلى الناس على وجه الأرض في قديم الزمان وحديثه وجد أن الله عز وجل من عليهم بالمساكن وفطرهم وجبلهم على تهيئتها، فكل يهيئ لنفسه مسكنا على قدر ما يستطيع، ولا يعيشون في العراء مثل البهائم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه لينام استحضر هذه النعمة العظيمة، فقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. فهذه نعمة من نعم الله على عباده أن يسر هذه المساكن، فيدخل المرء إلى داره تحيط به جدرانها، فلا يراه من في الطريق، يؤانس أهله ويباسط أولاده ويتناول طعامه ويطمئن ويرتاح، والناس في الطريق لا يرونه ولا يطلعون على سره وحاله في بيته. فهذه نعمة من الله من بها على العبد، ولهذا فإنه يجب على العبد أن يستشعر هذه النعمة وأن يشكر الله عليها. فالمسكن منة أيا كان، سواء كان ملكا أو كان بالإيجار، وسواء كان واسعا أو كان ضيقا. فالبيت الذي يؤويه ويؤوي أهله وأولاده ويغلق على نفسه فيه الباب نعمة كبيرة أنعم الله عليه بها وميزه بها. وقد جاءت الشريعة بضوابط تتعلق بالمساكن والبيوت من حيث البناء والتهيئة والإعداد، ومن حيث الإصلاح. وفي الدعاء المأثور من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم أصلح لي دنياي يشمل إصلاح البيوت، لأن من دنيا الإنسان بيته الذي يعيش فيه. وهذه الكلمة إصلاح المنازل كلمة واسعة تتناول معاني كثيرة، ولعله لأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا العنوان بين يدي تراجم عديدة تتعلق بالبيوت وبناء الدور. والإصلاح ضد الإفساد، وإصلاح البيت يكون ببنائه البناء المعتدل الذي يكون فيه إيواء الإنسان ويكون سكلا له. وأيضا من إصلاح البيت تنقيته من الأشياء المضرة بالإنسان، و وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: باب إصلاح المنازل. قوله: كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، أي بيوتكم أصلحوها عليكم. وهذا يجمع كما تقدم أمورا كثيرة يشملها إصلاح البيت، كصيانته من المفسد والمضر، وصيانته مما يلقي بأهل البيت في التهلكة، وسيأتي ذكر إطفاء السرج عند النوم، وذكر الفويسقة وأنها تشعل النار في البيت إذا تركت، وأيضا إخافة الجنان وهي الحيات، وأيضا بناء البيت بناء لا يتهدم على أهله، وبناؤه بحيث يكون ساترا لمن فيه. فهذا كله من إصلاح البيوت، ومن إصلاحها أيضا ألا يوضع في البيت ما يفسد على أهل البيت دينهم، وهذا أعظم ما يكون في إصلاح البيت. فالبيت قد يفسد من حيث مبناه، وقد يفسد من حيث فحواه ومحتواه. ومن إصلاح البيوت أن يتلى فيها القرآن، وأن يصلى فيها، وأن لا تكون كالمقابر. قوله: وأخيفوا هذه الجنان. هذا أمر آخر هو من جزئيات إصلاح البيوت، أن تخاف الجنان التي تكون في البيوت، وهي الحيات التي قد تظهر في بعض البيوت. وقوله: أخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، بمعنى أن يكون الإنسان ليس خائفا منها، وأن عليه أن يطرد عن نفسه الخوف منها بإخافتها هي قبل أن تخيفه، فهي عدو له. ولهذا قال هنا: وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم. والعداوة بين الإنسان وبين الحيات عداوة من الطرفين، وكل منهما يريد قتل الآخر. الحية تريد قتل الإنسان، والإنسان يريد قتلها، وهذه العداوة جبل عليها الإنسان، والحية أيضا جبلت على عداوة الإنسان، والعداوة بينهما قديمة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يخاف من هذا العدو، بل عليه أن يخيفه قبل أن تخيفه الحية، أو أن تخيف ولده في البيت، فلا يطمئن في بيته، ولا يستقر، ولا يهدأ، ولا يهنأ له بال ما دام أنها في بيته. وإخافتها يكون بقتلها، لكن جاءت السنة فيما يتعلق بالحيات التي تظهر في البيوت أن تنذر ثلاثا، قيل ثلاثة أيام، وقيل ثلاث مرات، وسيأتي في الحديث أنها ثلاثة أيام، بمعنى أن يقال: تخرجين وإلا قتلناك، أو نحو ذلك. وهذا الإنذار من إخافتها. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، أي في الحي، فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة، أي يهود بني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت له: اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه أي الحية، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى.